القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان في ملتقى الفكر الإسلامي. الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية يقول: الأخلاق فطرة إنسانية تنسجم مع طبيعة النفس البشرية، والتفاصيل على الصفحة التالية. في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام لنشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة، أقيمت الحلقة الثانية لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وجاءت بعنوان الجوانب الأخلاقية في القرآن الكريم، وحضر فيها كل من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بالوزارة. وفي كلمته أكد فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أكد أن الأخلاق الحميدة غاية دينية، ولذا حين حدد النبي صلى الله عليه وسلم منهج رسالته قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق هي الغاية والهدف الذي يريد التشريع أن يصل إليه بأحكامه من خلال العبادات والمعاملات بكافة أحوالها، كما جاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها وعباداتها لتهذب السلوك وتقومه وتسمو بالنفس إلى أعلى درجات الرقي والتحضر وحسن التعامل مع الآخرين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأتقاهم لله وأخشاهم له، كان أحلم الناس وألينهم قولا وأطهرهم فعلا وخلقا. ولذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وفي كلمة الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بالوزارة، أكد أننا إذا أردنا أن نرتقي بأخلاقنا ومجتمعنا فلا بد من الاقتداء بالقدوة الحسنة، ولذا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فسلامة الأمة وقوة بنيانها وسمو مكانتها بتمسكها بالأخلاق الفاضلة، فما أحوجنا إلى أن نقتدي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلوكنا ومعاملاتنا، فنتحلى بالرحمة والرأفة واللين والسماحة، وأن نعامل الناس بما كان يعاملهم به صلى الله عليه وسلم نشرا لرسالته وبيانا لهديه وسنته، فتتحول الرحمة إلى سلوك عملي في حياتنا. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ حمادة فرج النجار من علماء وزارة الأوقاف. في البداية نود توضيح اهتمام الإسلام بالعمل والحث عليه. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وبعد. إن الإسلام هو دين العمل والبناء والتعمير، فقد حث على العمل ودعا إليه، فإن العمل هو مهمة البشرية بعد توحيد الله عز وجل، وأن ترتبط الأرض والسماء بسبب، فإن كل ما على الأرض خلق من خلق الله يسبح الله عز وجل. فحين يسبح هذا الزرع الذي غرسه الإنسان بيده فللإنسان أجر، وبهذا الغرس الذي غرسه الإنسان هذا الغرس المسبح ترتبط الأرض والسماء بسبب.